لازلنا أيها الأحبة مواصلين في مدارسة الكتاب المسمى الموسوم بمواهب المنان، بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان للسلطان العلوي محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن محمد الشريف العلوي رحمه الله تعالى، وهو من أجداد ولي الأمر وفقه الله لكل خير. وذكرنا غير مرة أنه ممن وفقهم الله عز وجل فكانوا على السنة. ونحن إذ نعيد هذا الأمر ونكرره، مرادنا بذلك من ضمن المرادات المقصودة أن نبين أن الاستقامة على السنة واعتقاد عقيدة السلف الصالح ليس بغريب على أهل هذه البلاد، وأنه ليس كما يريد أن يصور بعض الناس مع الأسف الشديد وافدا من بلاد شرقية أو بلاد غربية. اعتقاد السلف وكون الناس على عقيدة أهل السنة والجماعة هذا موجود سابقا، ليس شيئا محدثا في هذه البلاد. هذه البلاد من فضل الله تبارك وتعالى عليها عموما، وإن كان ذلك قد يتخلله في بعض الأزمان أشياء لا يقرون عليها، لكن إجمالا في بادئ الأمر أنهم جاءت عليهم فترة أو أتت عليهم فترة لا يعرفون إلا ما كان عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. والإمام مالك رحمه الله تعالى أحد أئمة أهل السنة الكبار الذين لا يسأل عن مثلهم ولا يحتاجون لتزكية أحد، ممن جاوز القنطرة ولا يحتاج توثيقا إذا قيل مالك، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى تلميذه وهو أحد الأئمة الأربعة كذلك، قال إذا ذكر الحديث فمالك النجم، ذكر الحديث وأهله والعناية به، مالك هو النجم في ذلك المجال. وهو رحمه الله تعالى كان تابعا للسلف الصالح، نقول السلف الصالح يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. فكانوا على ذلك، ممن لم يغير ولم يبدل، بل كانوا واقفين في وجه الأهواء والبدع والضلالات لما أحدثت في هذه الأمة. السلطان هذا العالم الجليل كان مالك وعالم في نفس الوقت رحمه الله، كان كما قلنا على اعتقاد السلف الصالح، مؤلفاته تدل على ذلك، ترجمته الذين ترجموا له كانوا يصرحون بأنه سلفي، يعني على طريقة السلف الصالح على اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا ونحن ندرسه كذا، مررنا كما أنتم تعرفون على العقيدة التي ضمنها في كتابه، وهي عقيدة الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله. والإمام بن أبي زيد القيرواني كان كذلك على هدي مالك رحمه الله وطريقة مالك في الأصول والفروع، بمعنى في العقائد كان على عقيدة الإمام مالك اللي هي عقيدة السنة والجماعة، وفي الفروع كان على ما اختاره الإمام مالك رحمه الله مما يعني ترجح له وفقهه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السلوك ما كان لا صوفي ولا شيء، كان على طريقة مالك رحمه الله تعالى التي هي الزهد والورع والذي كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ثم بعد أن أخذنا العقيدة وكذا، دخل المصنف رحمه الله في الباب الذي يتعلق بأحكام الطهارة والصلاة. قال رحمه الله: باب في أحكام الطهارة والصلاة وما يتعلق بذلك من الشروط، مر معنا هذا. ثم عقد فصلا في أحكام الوضوء وما يصح به، ثم ذكر الماء، لأن الماء هو الذي يتوضأ به في الأصل إلا إذا عدم فننتقل للتيمم كما سيأتي. فذكر الماء وذكر أنواعه وتقسيمه لثلاث أقسام ويسهل حتى في عبارته، يسهل بما يتلائم مع فهم المغاربة أو دارجتنا المغربية. فمثلا لما ذكر الماء المطلق وأنه الذي لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بشيء إلا بشيء مما من جنسه، فقال إلا من جنسه ك يعني الطحلبي وهو الخز بلغتنا، وذكر فيما سبق وهو عندنا أو المعروف عندنا بالخز، احنا كنقول في الدارجة الخز، نقصد به الطحلب والأشياء التي يجعلها الماء بكثرة الموقوث وما شكل ذلك. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله صفة الوضوء على ما هو مقرر في المذهب، فقال رحمه الله تعالى: ويبدأ المتوضئ فيغسل يديه بحكم السنية إلى الكوعين ثلاثا كوعين، ويمضمض فمه بحكم السنية مرة وثلاثا استحبابا. ذكرنا أن المالكية لهم اصطلاحات، إذا ذكروا السنة ماذا يقصدون، وإذا ذكروا المستحب ماذا يقصدون، إذا ذكروا الرغيبة ماذا يقصدون، إذا ذكروا الفضيلة ماذا يقصدون، وهذه الأشياء كلها تحت الواجب، تحت الفرض، الفرض عندهم والواجب واحد. ثم بعد ذلك هذه المسميات أو الأقسام ديال المندوب ديال المستحب، كل قسم منها وكل لفظ منها كل مصطلح منها له دلالته الخاصة عند المالكية رحمه الله. نعم. وثلاثا استحبابا، ويستنشق بأنفه الماء بحكم السنية مرة وثلاثا استحبابا، ويستنثره بحكم السنية مرة وثلاثا استحبابا، ثم يغسل وجهه مرة واحدة أو اثنين أو ثلاثا، وينوي عند غسل وجهه. وقلنا إنه ابتدأ هنا لأن يعني من العلماء من يقول إن الوضوء النية في أول الوضوء، وكنا كما قلنا إن هذا هو الصواب. وبعضهم من المالكية وغيرهم يقول ما ينوي إلا عند بدء أول فرض، وأول فرض هو غسل الوجه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذه آية يقول أهل العلم يعني جماهيرهم يقولون إن ذكرت فيها الفرائض، حتى يعني يبالغ بعضهم فيقول إن ما لم يذكر في هذه الآية فليس بفرض. فيه نظر، لأن المفاهيم والدلالات وكذا ينبغي أن تأخذها من الكتاب ومن السنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى بعد غسل الوجه. ذكر غسل اليد إلى المرفق وأنها من الفرائض، ويخلي تخلي الأصابع وإلى غير ذلك، مسح الرأس رده مسحه، والشعر كذلك، الأذنين وغسل الرجلين، ويبالغ وليبالغ في غسل عقبيه وعرقبيه حتى يتيقن أنه لم تبقى لمعة، لمعة هي البياض بقدر الدرهم، وبعض يقول الدرهم البغلي وكذا، هذا إذا بقي عند الإنسان لم يصله الماء كما سيأتي في نواقض الوضوء لا يصح وضوءه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا في ظهر قدمه لمعة فقال له أعد وضوءك وصلاتك، أو فأمره أن يعيد وضوءه وصلاته. نحن وعدنا في حصة ماضية أننا سنأخذ الوضوء على ما ثبت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. أول الأمور التي يبدأ بها في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هو النية. النية في الأصل هي في مفتتحي الأعمال، في مبتدئ الأعمال، وكون المصنف رحمه الله يذكر في الوجه قلنا أن هذا قول من أقوال الفقهاء، وبعضهم قال كذلك، وبعضهم قال إنه يبدأ من أوله حتى تعم النية المستحبات، حتى وإن قلنا إن المضمضة والاستنشاق من المستحبات وكذا كما يقول يعني المالكية وغيرهم، فلا بد أن تكون النية حتى في المستحبات، حتى في المستحبات. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه توضأ ووصف للصحابة رضي الله عنهم عمليا، طبق لهم عمليا صفة الوضوء، كما كان يصلي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بأن يصلوا كما رأوه صلى الله عليه وسلم يصلي، كما في البخاري صلوا كما رأيتني أصلي. وعندنا الأصل العام الذي يدل على أن العبادات كلها ينبغي أن يكون قدوة فيها لنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غير، هذا هو الأصل، كما قال الله عز وجل: وما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي الحج قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وغير ذلك. والصحابة رضي الله عنهم هذا هو الأصل المتقرر عندهم، واحد لعندهم واحد ليقتدون به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم. أي تصرف أي حركة هتيراقبون حركته في الصلاة، كما سئل بعض الصحابة رضي الله عنهم هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر؟ قال نعم. قال وكيف عرفت ذلك؟ قال باضطراب لحيته في الصلاة. شوف حركة دقيقة، تحريك الإصبع، والصحيح أنه صحيح، يعني بعض العلماء يعله، لكن الصحيح أن التحريك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس شاذا، ولأنه لا مخالفة على من يقول يعني الشذوذ بالمخالفة بينه وبين تحريك بين الإشارة إلى آخر المبحث، هذا معروف عند أهل العلم. وشوف يعني حركة دقيقة كانوا ينقلونها، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته عليه الصلاة والسلام خلع نعليه فوضعهما عن يساره مباشرة، هم في الصلاة ما تكلم معهم ولا أمرهم ولا نهاهم ولا هم قالوا لماذا فعلت في الصلاة، مباشرة في صلاتهم خلعوا نعاله ووضعوا عليه. قال رسول الله ماذا لما انتهى؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعاله مباشرة، رأيناك ففعلنا. وبهذا سموا رضي الله تعالى عنه. الدقائق دقائق. صحيح أن بعضهم رضي الله عنه من زيادة يعني الاقتداء والائتساء، وقد يكون عمله مرجوحا، مثلا ابن عمر رضي الله عنهما قد عرف بأنه يعني يشتد رضي الله عنه في التتبع، يحرص على التتبع حتى بعض سنن العادات للنبي صلى الله عليه وسلم تتبع. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا أن الاحتجاج بفعل ابن عمر رضي الله عنه ليس على إطلاقه. فمثلا خذ هذه الصورة، إذا خلفه أبوه الفاروق رضي الله عنه ما الذي يقدم؟ ولا مرجح، شوف ولا مرجح من فعلي أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تقريره بهذا الشرط، ما الذي يرجح؟ الفاروق خليفة الراشد، قد أوصلنا صلى الله عليه وسلم بسنة الخلفاء الراشدين بعد سنته، قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، والفضائل التي وردت في حق الشيخين. فإذا اختلف ولا مرجح فالقول قول الفاروق رضي الله عنه، هذا مثال. فلذلك يعني كان ائتساء عندهم رضي الله عنهم عظيم بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في النية النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، الحديث المشهور الذي أخرجه الشيخان، وهو يدخل في هذا ولا شك، لأن هذه عبادة لا بد فيها من إثبات النية. أمر آخر هو بعد النية هي مسألة التسمية، مسألة التسمية. حديث وارد في ذلك حسن، حسن الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وممن قال بوجوبها الإمام أحمد رحمه الله في أحد قوليه، وابن قدامة من الحنابلة وغيرهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول يعني إذا صح الحديث الوارد فيها فيعلق يعني الحكم بصحته. وهنا مسألة، كان الشافعي رحمه الله تعالى في بعض الأحيان يعلق الحكم بصحة الحديث، يقول وهذه المسألة أنا أذهب إليها إن صح الحديث فيها. قال الشافعي، قال البيهقي رحمه الله، البيهقي معروف كما ذكرنا غير مرة أنه هو ناصر مذهب الإمام الشافعي في زمانه، وكما قال بعض السلف كل شافعي، بعض السلف من الشافعية، كل شافعي للشافعي عليه منة إلا البيهقي، فالبيهقي له منة على الشافعي، البيهقي له منة على الشافعي. لماذا؟ لأن البيهقي هو الذي دلل، هو الذي دلل مذهب، هو الذي دلل مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، هو الذي دلل مذهب الشافعي. يعني الأدلة، المسائل الواردة في مذهب الشافعي رحمه الله كان كل مسألة يسوق لها الأدلة، يسوق لهذا الدليل، يسوق لهذا الدليل، يسوق لهذا، ويجمع يعني الأحاديث في الانتصار لمذهب الشافعي رحمه الله، والرد على من أخطأ على الشافعي، هذه كلها مصنفات له رحمه الله. مرة كنا ذكرنا أمرا يتعلق ب البيهقي وكونه يعني قضية الأشعرية وكانه كذا ليس يعني وقع له للأسف الشديد. ذكرنا أنه هو الذي وقع له الأمر مع الباقلاني. لا لا لا، الذي وقع له الأمر مع الباقلاني في قضية الدارقطني هو الهروي. كان يعني ذهول عن ذلك أو سبق لسان أو كذا. الذي وقع له الأمر مع الباقلاني هو أبو ذر الهروي. وأبو ذر الهروي للأسف الشديد كان في مكة، هو أصله من هراء، هروي نسبة إلى هراء من بلاد ما وراء النهر، واستقر في مكة. فكان الحجاج من المغاربة وغيرهم إذا حجوا أخذوا عنه سند صحيح البخاري، كان سنده معروف، رواية أبو ذر معروف، رواية أبو ذر في البخاري. والإشكال أنه لما أصبح أشعريا أخذوا منه الأشعرية، وهم الذين أدخلوها المغرب، ولم تكن الأشعرية في المغرب قبل ذلك إطلاقا. هذه من الأسباب. وسبب آخر، المهدي بن تومر الذي كان يسمي نفسه ودولته بالموحدين، هو كان كذلك، وكان من تلاميذة الغزالي. غزالي أبو حامد معروف من أئمة أهل الكلام. وذكر شيخ الإسلام تيمية أنه تاب رحمه الله تعالى في آخره من علم الكلام، ومات والبخاري على صدره إلى آخره رحمه الله. لكن كان على ذلك وله كتب في ذلك وكذا وكذا معروف. فهو تتلمذ عليه وأخذ ذلك، وكان له خليط في عقيدته، التشيع إلى غير ذلك. فالحاصل البيهقي رحمه الله كان يقول إذا وقف على الحديث الذي علق فيه الشافعي القول بالصحة أقول بهذا وأذهب إليه إن صح الحديث، يقول لو أدركت الشافعية لقلت له قد صح الحديث فقل به، لو أدركت الشافعية لقلت له قد صح الحديث فخذ به. فهذا لما يعني علق شيخ الإسلام الكلام على هذا، فجاءت يعني قصة البيهقي رحمه الله. وهذا من حيث الشرطية، لأن العلماء الذين يأخذون بظاهر الحديث يقولون أن التسمية شرط في صحة الصلاة، لأن في صحة الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم نفى صحة الوضوء في صحة الوضوء بتركها، فهذا يقتضي أنها شرط، يقتضي أنها شرط. يعني هذه من أوجه الدلالة لإثبات الشرطية. لكن من حيث العمل للنبي صلى الله عليه وسلم، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب وضوءا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم هل مع أحد منكم ماء، فوضع يده في الماء ويقول توضأوا بسم الله لما كان ماء قليل. وهذه من دلائل النبوة، من آيات التي أكرم الله عز وجل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الماء قليلا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه يده الشريفة، فكان الماء يخرج من بين أصابعه، فكثر الماء حتى توضأ به الجمع، وقد كانوا كثيرا. قال فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. قال ثابت قلت لأنس كم تراهم؟ قال نحو من سبعين رجل. وموضع الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم توضأوا بسم الله. بعد ذلك يأتي غسل الكفين في حديث حمران مولى عثمان. حديث حمران مولى عثمان لعله أشهر حديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يروي هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه، وعثمان يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء، قلنا الوضوء بفتح الواو شنو هو؟ الماء الذي يتوضأ به. والوضوء بضم الواو هو الفعل، فعل وضوء، كما مر معنا في السحور والسحور. السحور بفتح السين المشددة هو ما يتسحر به، أكلة السحر. والسحور هو فعل التسحر. فدعا بوضوء صلى الله عليه وسلم فغسل كفيه 3 مرات، ثم قال في آخر الحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. وكذلك يعني الأمر يشتد تأكيدا لا سيما في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا كان الإنسان نائما. نائما لفظ الحديث إذا كان نائما ليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. البيتوتة لا تكون إلا في الليل. وهنا حكم، لأن العلماء، لماذا ركزنا على هذا؟ العلماء تنازعوا في هذا الموضع. منهم من يقول إن هذا الأمر يتعلق بما إذا كان الإنسان نائما ليلا، فإن كان نائما نهارا لا يدخل في هذا، أخذا بظاهر الحديث، أخذا بظاهر الحديث. والبعض بعضهم، وهذا الخلاف من النوع المعتبر، وكثيرا ما يوجد من أهل العلم من يميل إلى التزام ظاهر اللفظ، مش ضروري ظاهري، لا، كثير من أحيان أحمد رحمه الله، إسحاق وغيرهم، يميل إلى التزام ظاهر اللفظ، والبعض الآخر يميل إلى إعمال المعاني والتوسع فيها، إعمال المعنى. فمثلا في هذه المسألة يقولون المقصود يعني زوال العقل بالنوم، لا يدري أين باتت يده، خرج ما خرج الغالب، لأن الإنسان يعني نومه يطول في أين؟ بالليل، هذا هو الأغلب، لأن الله تعالى جعل الليل سباتا والنهار معاشا. فغالبا حتى لو قال الإنسان، قال يعني قال من القيلولة، فإنه لا يعني لا يستغرق ذاك الاستغراق في الغالب. فمن هنا ذكروا أنه إن قام من نوم الليل أو من نوم النهار فالأمر سيان. بعد ذلك المضمضة والاستنشاق. مضمضة والاستنشاق، قلنا المضمضة معناها إدخال الماء في الفم وتحريكه ثم مجه، أو تحريكه بقوة ثم مجه يعني طرحه. والاستنشاق جذب الماء عن طريق الأنف، عن طريق الأنف إلى أقصاه. قد ورد الأمر بالمبالغة في ذلك إلا أن يكون الإنسان صائما، كما في حديث اللاقط بن صبرة رضي الله عنه. والاستنثار ضده، إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. استنثار، طلب الألف والسين والتاء للطلب كما هو. هنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. ما المشروع في هذا الأمر؟ هل يفرق المضمضة عن الاستنشاق؟ بمعنى سيكون للمضمضة إن أتى بالأكمل ومضمض ثلاث مرات واستنشق واستنثر ثلاث مرات، يفرقها بحيث أنه يمضمض ثم يمج، يمضمض ثم يمج، يمضمض ثم يمج ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يستنشق ثم يستنثر، يستنثر ثم يستنثر إلى أن يتم ثلاث مرات، أو أنه في كف واحد يأخذ منه لفمه لأجل المضمضة وبعد ذلك يستنشق ثم يمج الذي في فمه وبعد ذلك يستنثر. هذه الصفة الأخيرة هي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي صح بها الحديث كما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم، في الصحيحين عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء، إلى آخره، إلى قوله فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا. مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، يرحمك الله، فعل ذلك ثلاثا، أخرجه البخاري ومسلم كما سبق. نعم، ونصر ذلك يعني غير واحد من أهل العلم، منهم النووي رحمه الله، يقول في هذا الحديث: دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها، ثلاثة كل واحدة منها يمضمض ويستنشق في آن واحد، وكما قلنا نصره ابن القيم وذكر أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره كما في زاد المعان. وكذلك من حديث عائشة رضي الله عنها في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه إذا توضأت فمضمض، يعني مطلق المضمضة، مطلق المضمضة. الاستنشاق باليد اليمنى والاستنثار باليد اليسرى، الاستنشاق باليد اليمنى والاستنثار باليد اليسرى. دليله عن عمد بن خير رضي الله عنه قال نحن جلوس ننظر إلى علي حين توضأ فأدخل يده اليمنى ملأ فمه فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، فعلى هذا ثلاث مرات، ثم قال من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره، فعلى هذا الأمر، ثم قال من سره أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طهور رسول، يعني وضوء إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره، مثل ما قال عثمان رضي الله عنه من توضأ نحو وضوئي هذا، أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. هذا الحديث أخرجه الدارمي رحمه الله في سننه أو سمه مسندا، مسنده أهل العلم يتنازعون في أنه يسمى مسند ولا سنن، والأقرب أنه سنن لأنه لم يرتب على حديث الصحابة رضي الله عنهم، والأصل في المسند أنه يرتب على أسماء الصحابة رضي الله عنه كمسند الإمام أحمد وغيره. وقال العلامة الألباني رحمه الله في تعليقه عن المشكات سنده صحيح. ثم بعد ذلك يأتي غسل الوجه، غسل الوجه وهو منصوص في القرآن كما قلنا، وحده من منابت الشعر الرأس الأصلية، منابت الشعر الأصلية إلى أسفل الذقن، إلى أسفل الذقن، وعرضا من يعني أصول الأذنين من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا. الله عز وجل أطلق في كتابه الكريم قال فاغسلوا وجوهكم، قال الله تعالى وأيديكم إلى المرافق. وعن حمران بن أبان أن عثمان رضي الله تعالى عنه دعا بوضوء فذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال حمران ثم غسل يده اليمنى إلى المرفقين ثلاث مرات ثم اليسرى كذلك. بعض العلماء يختلفون، أو العلماء عموما يختلفون في إدخال المرفق في الغسل، هل هو داخل أو ليس بداخل. سبقا أشرنا في الحصة الماضية أن خلافهم هذا مبني على ماذا؟ على تفسير إلى، وما المقصود بإلى هنا؟ هل المقصود بها انتهاء الغاية، أو المقصود بها معنى مع، وكون حروف الجر ينوب بعضها عن بعض؟ وأصلا هذه مسألة عند أهل العلم، مثلا في قول الله سبحانه وتعالى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، إلى نعاجه. ما المقصود بإلى هنا؟ أنها مع وكذا، أو ضمنت معنى كذا. وفيها، وحتى الكوفيون والبصريون مختلفون في هذا المعنى، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة أصول التفسير، مقدمة أصول التفسير. فينبني الخلاف على هذا الأمر. كذلك في مسح الرأس كما سيأتي فامسحوا برؤوسكم، الباء ما المقصود؟ من يقول إنها للملاصقة يقول إن المقصود هو تعميم الرأس، لا بد أن تلصق يعني يدك برأس فتعممه، إلى غير ذلك. وإن شاء الله تعالى نستكمل في الحصة المقبلة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.